بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الأول بعد المئتين من دروس كتاب أسرار التأويل وأنوار التنزيل للإمام البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز، والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة. أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه إلى الشيء والقيام إليه قصد له، وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا، والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح. فقال عمر رضي الله عنه: صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا فعلته. فقيل مطلق أريد به التقييد، والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقيل: الأمر فيه للندب. وقيل: كان ذلك أول الأمر ثم نسخ وهو ضعيف، لقوله عليه الصلاة والسلام: المائدة من آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، فاغسلوا وجوهكم، أمروا الماء عليها، ولا حاجة إلى الدلك، خلافا لمالك. إذن ربنا عز وجل يخاطب عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا أراد الإنسان أن يصلي لابد أن يتوجه إلى الطهارة، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالطهارة مقترنة بالعبادة، وإن الإنسان ينبغي عليه إذا أراد العبادة أن يسعى إليها وأن يبادر إليها، وألا ينفك فعله عن إرادته. ولذلك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا أمر الإمام الشافعي رحمه الله بما فهمه من الحديث والآية أن الأعمال إنما تختلف باختلاف النيات. فالإنسان إذا أراد الصلاة ينبغي أن يكون متطهرا، ولا فرق عند ذلك بين العبادة والعادة والعمل إلا بالنية. ولذلك أوجب النية عند القيام من أجل الوضوء. فمن أراد أن يبادر إلى العبادة فهذه المبادرة نية وقصد. فلذلك قالوا: يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. فهذا الإنسان الذي يقوم إلى صلاته يقصدها، فلا بد أن يتطهر من أجلها، ولا بد أن يمرر الماء على أعضائه كالشكل الذي أمر به ربنا عز وجل. بدأنا بقصد الطهارة ألا وهي النية. إذن التوجه إلى الشيء، القيام بالشيء قصد له. هنا من خلال هذا الخطاب نجد أن الله عز وجل أمر كل إنسان يريد أن يقوم إلى كل صلاة أن يتوضأ. وكان هذا الأمر بالنسبة للمسلمين في أول الأمر، وكذلك كان هذا الأمر بالنسبة للتيمم. فتحتاج الصلاة إما إلى وضوء أو إلى تيمم عند فقد الماء. وهذا الوضوء وهذا التيمم لكل صلاة من الصلوات الخمس. استمر ذلك وفعل الصحابة هذا الأمر حتى يوم الفتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس في يوم الفتح مخالفا عادته بوضوء واحد. سيدنا عمر نظر إليه وتعجب من هذا، فقال له: صنعت شيئا لم تكن تصنعه، اليوم صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد، لم تتوضأ لكل صلاة كما كنت تفعل من ذي قبل. فأجاب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته، يعني فعلت ذلك لئاسا. فبقي الوضوء ما دام الإنسان لم يحدث، لم يفعل ناقضا من نواقض الوضوء، فله أن يصلي بوضوئه وقتا وقتين ثلاثة خمسة أكثر من ذلك. ما دام متوضئا يستطيع أن يصلي بوضوئه هذه الصلوات. فلذلك صار بعد هذا الحديث شرح الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. إذا قمتم يعني إما أن تقوموا متوضئين أو أن تقوموا محدثين. إذا قمتم متوضئين فلا شيء عليكم، وإذا قمتم محدثين فاغسلوا وجوهكم. اقصدوا هذا الوضوء وهذه الطهارة التي أمر بها ربنا وبينها رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا أنه لا يسن الوضوء، بل الوضوء يسن لكل صلاة. نسخ بذلك الوجوب وبقي بذلك السنة. فإذا توضأ الإنسان لكل صلاة فهذا أمر حسن. طبعا قد يقال كان هذا الأمر في كان هذا الشأن في أول الأمر ثم نسخ. كيف نجمع بينه وما بين أن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها؟ معنى هذا يعني سورة المائدة تبين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، تبين على الوجه الذي شرحه الشيخ محدثين ماذا نفعل. قال فاغسلوا وجوهكم، هنالك غسل وهنالك مسح. الفرق ما بين الغسل وما بين المسح سيلان الماء، فلو مسح الإنسان وجهه فإن الماء لا يسيل، وإن غسل وجهه مهما قل من الماء فإن الماء يسيل على الوجه. لنفترض الآن إنسان عرض وجهه هكذا للمطر، أول الأمر لا يسيل الماء، ثم بعد لحظات يأخذ الماء يسيل ويتقاطر من لحيته، معنى ذلك يسمى غسلا؟ نعم يسمى غسلا. ولذلك لو كان عندي مريض مثلا فتوجهت عليه باستنجة بخرقة مبلولة ومسحت على الوجه وتحملت قليلا فنزل الماء، وبعد ذلك وجدت الماء يتقاطر من الوجه، فهل يعتبر ذلك بالنسبة إليه غسلا؟ لو قمت ببخاخة فسلطتها على الوجه حتى رأيت الماء يأتي على الخدود ثم بعد ذلك يتقاطر من اللحية، هل يسمى ذلك غسلا؟ ربما الوضوء بأكمله في هذه الحالة لا يبلغ عندنا كأسا من الشاي مثلا، وهذا يكفي خاصة إذا قمنا بهذا لبعض المرضى الذين لا يستطيعون حراكة ويجلسون على أسرتهم، فلا ننقلهم إلى التيمم مع تيسر الوضوء. فالوضوء واجب، وإذا كان الإنسان لا يستطيع بنفسه قد يستطيع بغيره، يستطيع بولده، يستطيع بخادمه، يستطيع بالأجرة إذا جاء بإنسان يقوم فيه بذلك. هكذا شرع الله تبارك وتعالى. للأسف كثير من الناس ينتقل إلى التيمم دون الحاجة إلى التيمم، فصلاته ليست صحيحة لأن طهارته ليست صحيحة، لا تصح التيمم مع القدرة على استعمال الماء. فاغسلوا وجوهكم، إذن فسر الغسل بقوله أمروا الماء عليها فقط، مرور الماء. بينما يرى الإمام مالك رحمه الله أنه يحتاج إلى دلك. طبعا نحن نقول نمر الماء، ولكن هذا المرور ينبغي أن يستوعب البشرة لحما وشعرا، فلا نترك شيئا من منابت الشعر الطبيعي وإلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. أما الشعور فينبغي دخول الماء إلى الحاجبين، وأيضا تبل الأهداب الأربعة الموجودة على العيون، يغسل الشارب بشكل جيد جدا. وكثير من الناس الذين يجعلون من الشاربين شاربين عظيمين لا يدخلون الماء إلى أصولهما، وضوء غير صحيح. نقول لابد من وصول الماء إلى البشرة عند الشاربين، ولكن الله بالنسبة للحية الكثيفة إنما أجاز. ما الفرق ما بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ كل لحية يرى الجلد من تحتها يجب غسل الظاهر والباطن، أما إذا كان اللحية لا تظهر من الخارج عند ذلك يكفي غسل ظاهرها فقط ويسن تخليلها. طبعا اللحية مكونة من عذار، وهو الذي يكون إلى جانب الأذن، ومن عارض بعده، وهو الذي يكون على الخد، ومن سبال، وهو الذي ينزل من الشارب إلى اللحية، ومن اللحية التي هي مجمع اللحيين أسفل الذقن، ومن العنفقة، وهي التي تقابل الشاربين. كل هذه الشعور طبعا قلنا إن كانت البشرة تظهر من ذراء لابد من غسل هذه الشعور ظاهرا وباطنا، أما إذا كانت اللحية كثيفة فيكفي غسل ظاهرها. الإمام مالك يزيد على ذلك فيريد الدلك، أن تدلك يعني تأخذ بالماء إلى الأعلى وإلى الأسفل، إلى الميمنة إلى الميسرة، تدلك دلكا بحيث كأنك تبلغ الماء إلى الوجه. قال أمر الماء عليها ولا حاجة إلى الدلك خلافا لمالك فقد أوجب ذلك. وأيديكم إلى المرافق. عندنا قبل أن نبدأ توجد قواعد أصولية، عندما يأتي الأمر وله غاية، فإن كانت الغاية من نفس العضو أو من نفس الشيء دخلت الغاية في المغير. عندما أنظر إلى اليد، تبدأ اليد من الأظافر ورؤوس الأصابع إلى راحة الكف إلى الرسغ إلى الساعد إلى المرفقين إلى العضد وهكذا، كل ذلك يسمى يدا. فعندما يقول ربنا عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق إنما هو جزء من المأمور، فلا بد أن نغسل المرافق، وغسل المرافق لا يتم إلا بغسل جزء من العضد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنا لا أعرف أني قد غسلت المرفقين إلا إذا تجاوزت المرفقين ولو بالشيء اليسير. إذن لذلك قال الشيخ الجمهور على دخول المرفقين في المغسول، ولذلك قيل إلى هنا تكون بمعنى مع، كقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، أو متعلقة بمحذوف تقديره وأيديكم، أي مضافة إلى المرافق. ولو كان كذلك لم يبق لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة، لأن مطلق اليد يشتمل عليها، وقيل إلى تفيد الغاية مطلقا، وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه، وإنما يعلم ذلك من خارج، يعني من القواعد العامة ومن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن في الآية وكأن الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطا، وقيل إلى من حيث إنها تفيد الغاية تقتضي خروجها، وإلا لم تكن غاية لقوله تعالى فناظرة إلى ميسرة. هنا يشير إلى مسألة أخرى، إذا كان الشيء ليس من يعني هنا في الأيدي الغاية تدخل في المغير لأن المرفق من الأيدي، لكن عندما أقول مثلا في الصيام نهار ليل، هل الليل جزء من النهار؟ لا النهار جزء من الليل ولا الليل جزء من النهار. فلما قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، انتبهوا إلى كلمة إلى، ثم أتم الصيام إلى الليل، معنى ذلك الليل غير داخل، فأول دخول الليل معنى هو نهاية النهار. فعند ذلك إذا بدأ الليل يدخل فيقول المؤذن الله أكبر ويفطر الصائم ولا ننتظر خلافا لمن يأخذ شيئا من الليل وينتظرون خروج النجم فيخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتم الصيام إلى الليل، لكن لما لم تتميز لغاية ها هنا عن ذي الغاية وجب إدخالها احتياطا، فأدخلنا المرفقين مع اليدين. ثم قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. الخلاف الذي حدث ما بين الفقهاء الخلاف في الباء. الباء ما هي؟ هل هي للتبعيض؟ فإذا كانت للتبعيض فيكفي مسح بعض شعرته، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح على مقدمة ناصيته ولم يرفع عمامته ومسح على باقي العمامة، وهذا دليل للإمام الشافعي على أن المسح لبعض الرأس. أما الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله فقال الباء في اللغة للإلصاق، واليد التي نمسح بها الرأس وهي أداة المسح لو وضعناها على الرأس فإنها تشكل ربع الرأس، فلا بد أن نلصق آلة المسح وهي اليد على الرأس. فإذا أخذنا واحد من فوق وواحد على اليمين وواحد على اليسار وأيضا كف من الخلف، عند ذلك صار الرأس مقسما إلى أربعة أقسام. فقال إذا كان الكف يعادل ربع الرأس وهو آلة المسح ووضعناها على الرأس فلا بد من ربع الرأس. هذا رأي الإمام أبي حنيفة. أما رأي الإمام مالك رحمه الله فقال الباء زائدة، إذن والتقدير امسحوا رؤوسكم. قلنا له إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على أول شعره تحت العمامة وتمم على عمامته. قال الله عز وجل يقول امسحوا رؤوسكم وأنتم تمسحون شعوركم بدلا من رؤوسكم، وكذلك يوجد بدل البدل ألا وهو العمامة الذي لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رأينا هنا ثلاثة أقوال، الكل يقولون بالنسبة للمسح أن يعمم الرأس سنة بأن يضع إبهاميه في صدغيه، ثم بعد ذلك بعد أن يبل الماء جديد ثم يأخذ هكذا إلى الخلف، فإن كان له شعر منقلب يقلبه مرة أخرى وبذلك يعم الشعر ظاهرا وباطنا. هذا بالنسبة للسنة عند الجميع، ولكن الخلاف في أقل شيء في الفرض. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء مزيدة وقيل للتبعيض، فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل وبالمنديل. إذا هذا فرق كبير، إذا قلت مسحت المنديل يعني كله، وإذا قلت به أي ببعضه. ووجه أن يقال إنها تدل على تضمن الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قيل وألصق المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب بخلاف لو قيل امسحوا رؤوسكم، عند ذلك يقتضي هذا الأمر أن نمسح الرأس كاملا، فإنه قيل فاغسلوا وجوهكم، كذلك التقدير اغسلوا أيديكم، كذلك التقدير اغسلوا أرجلكم. إذن وجدنا أنه لا يوجد حرف ما بين الفعل وما بين المفعول، لذلك كان في الغسل الاستيعاب وكان في المسح التبعيض، فإنه كقوله فاغسلوا وجوهكم، واختلف العلماء في قدر الواجب، فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه أقل ما يقع الاسم أخذا باليقين، فإذا مسح بعض الشعر عند ذلك يكفي مهما قل، لكن شريطة أن يكون هذا الشعر في حدود الرأس. وعند الإمام أبي حنيفة لا بد من مسح ربع الرأس، لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع، ومالك رضي الله تعالى عنه مسح كله أخذا بالاحتياط. وأرجلكم إلى الكعبين، نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفا على وجوهكم، يعني أكثر القراء يقرؤون أرجلكم بالنصب. ما معنى هذا في اللغة؟ يعني التقدير، اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم، اغسلوا أرجلكم. العطف على عامل واحد، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. أما إذا قلنا وامسحوا مثلا برؤوسكم وأرجلكم، فهل الأرجل تمسح ويكون العامل فيها وامسحوا بأرجلكم؟ لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بمسح القدمين. ومع هذا أجابوا بإجابات كثيرة، قالوا إن العرب إنما يجرون أحيانا للمجاورة، عذاب يوم أليم، أليم بالجر، ويأتي أيضا في القراءة أليم، فإذا قلنا أليم هذا وصف للعذاب، لكن عندما قال عذاب يوم أليم جر أليم لمجاورته اليوم، كما قال العرب أيضا جحر ضب خريب، الأصل أن يقول خريب. نعم، كثير ما هذا وحور عين إلى غير ذلك. قال وللنجاة باب في ذلك، وفائدته التنبيه على أنه ينبغي الإنسان يتوضأ بماء قليل للوجه واليدين مهما كان قليلا، لكن عندما يريد غسل الرجلين يسرف في الماء كثيرا. يعني بعض الناس خاصة إذا كان بالجامع وكانت الماء سخنة، يعني بده لكل رجل تنكة ماء. إيه؟ هذا موجود اليوم يعني، وهذا قلة فهم، يعني هذا في البيت مكروه، فكيف في المسجد؟ لذلك جاء وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين اقتصدوا في صب الماء عليها، اغسلوا غسلا يقرب من المسح، يعني حاول بعد أن يأتي الماء أن تدلك رجلك وتعمم الماء على رجلك، ولا تأخذ الماء الكثير الكثير بحيث يذهب الماء ولا تبقي لغيرك ماء، أو تقل أو تسرف في استخدام الماء. الحمد لله اليوم يوجد آبار في المساجد، يوجد ماء ينتقل إلى المساجد، كان سابقا يعني تنقل، إلى الآن كثير من المساجد في العالم تأتي صهاريج تعبئ في مكان وبعد ذلك تترك، فهذا إذا أسرف معنى ذلك يعني ربما حرم الكثيرين، يأتي غيره ليتوضأ فلا يجد ماء. قال وفي الفصل بينه وبين أخويه إيماء إلى وجوب الترتيب، يعني لماذا فصل الله الممسوح فجعله بين المغسولات؟ لماذا لم يقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم؟ قال لأن المسح يأتي بعد أن يغسل الإنسان وجهه ويديه، يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل قدميه، فقد فهمنا ما فهمه الإمام الشافعي إلى أن الترتيب في الوضوء ركن لوجود الممسوح بين المغسولين. دليل آخر في عندما أراد الناس في حجة الوداع أن يطوفوا وأن يسعوا ما بين الصفا والمروة، قالوا يا رسول الله بما نبدأ؟ هل نبدأ بالصفا أم نبدأ بالمروة؟ قد يكون أحدنا آتي من قبل المروة. قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. وهنا كيف أتوضأ؟ ابدأ بما بدأ الله به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقرئ بالرفع على وأرجلكم، يعني قراءة أخرى. إذن في أرجلكم ثلاثة قراءة، نحمل الأولى على العطف على الأيدي وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم، ونحمل الرفع على الاستئناف وأرجلكم مغسولة، أيضا صار مبتدأ وخبر. وأيضا نحمل الجر على الاقتصاد في الماء أو على المسح على الخفين. قال تعالى بعد ذلك وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا كل الكلام في الحدث الأصغر. الحدث الأصغر مس امرأة، نوم، إخراج ريح، إخراج بول غائط، مس الذكر، هذا كله يسمى حدث أصغر. أما إذا كان الحدث أكبر وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذن اغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن كنتم جنبا، من أصابته الجنابة، الجنابة إنما تكون إما بالإنزال أو بالإيلاج. الإنزال يشمل المتزوج وغير المتزوج، وأما الإيلاج فيشمل في الحل فقط المتزوج، وفي غير الحل كل من وطأ ولو حراما ولو كان لبهيمة وقد ارتكب إثما كبيرا، لكن عليه أن يتطهر. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي فاغتسلوا. والاغتسال هو تعميم الجسد بالماء بنية. وإن كنتم مرضى أو على سفر، مرضى لا تستطيعون استخدام الماء فإن الماء يبعد عنكم الشفاء، يؤخر الشفاء، يزيد في المرض إلى غير ذلك. وإن كنتم مرضى أو على سفر، كنتم على سفر والسفر قطعة من العذاب، إذن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، تبحث عن الماء فلا تجد الماء، ماذا تفعل؟ طبعا كما سيأتي في شروطه، بحثنا عن الماء في رحالنا وعند قومنا وفي حد الغوث الذي حولنا فلم نجد ماء، عند ذلك ننتقل إلى التيمم. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض من الأرض. لماذا يذهب الإنسان إلى حفرة؟ ليقضي حاجته. فسمى القرآن ليعلمنا الأدب الخارج من الإنسان باسم المكان الذي ذهب إليه، ومن هنا يعني يسمي أهل الفلاحة الغيط إلى غير ذلك، أي المكان المنخفض الذي يأتي إليه الماء من أجل أن يشرب وتشرب عروق الأشجار والزروع. إذن الغائط والأصل المكان المنخفض من الأرض. أو لامستم النساء، الملامسة قد تكون بنوعيها، إما أن يكون اللمس بمعنى الجماع أو أن يكون اللمس بمعنى وضع البشرة على البشرة، أي اللحم على اللحم بغير حائل، يستثنى من ذلك الشعر والظفر والسن، فهذه لا تنقض الوضوء. فلم تجدوا ماء بعد هذا فتيمموا. ماذا التيمم؟ القصد. اقصدوا ماذا؟ صعيدا طيبا، ترابا طهورا. هذا التراب الطهور اشترط تراب طهور له غبار عند الإمام الشافعي، ويصح الحجر عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك. لذلك لو دخلت في بعض المساجد في المغرب لوجدت إلى طرف المسجد يعني والحرم حجرا كبيرا وضع مثل حمالة المصحف يعني، لكن حجر، فتضرب عليه وتمسح، وذلك بالمسح على الحجارة. عندنا لابد له من غبار. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن نحن نحتاج إلى أن نقصد التراب، طبعا نضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، أيضا نرفع الماء التراب إلى الوجه ونمسح في مكان الوضوء، ويشترط له نخفف من هذا الغبار عندما نضرب بضربتين. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقط، الوجه واليدين. لا يوجد في التيمم لا مسح رأس ولا مسح أقدام. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، سبق تفسيره ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الأمة أمة مرحومة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد وضوءا تنتقل إلى التيمم. إذن الأمر بالطهارة للصلاة بالوضوء. لم تجد، ضاق الأمر، تيمم. ولكن يريد ليطهركم، يريد لينظفكم، يريد ليطهركم من الذنوب. الوضوء كفارة يكفر الذنوب والخطايا. إن هذه القطرات التي تنزل من الإنسان من أعضائه تتقاطر كما تتقاطر ذنوبه عنه، تكفير للذنوب. أو ليطهركم بالتراب، إذا أعوزكم التطهير بالماء. فمفعول يريد في الموضعين محذوف. إذن واللام للعلة، وقيل مزيدة، والمعنى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم، ولكن يريد أن يطهركم، وهو ضعيف لأن أن لا تقدر بعد المزيدة. وليتم نعمته عليكم، يتم بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم ومكفرة لذنوبكم. وليتم نعمته عليكم في الدين، أو ليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه لعلكم تشكرون نعمته. والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى، طهارتان أصل وبدل. الله عز وجل ذكر في الآية الوضوء وذكر ماذا؟ التيمم. والأصل اثنان، مستوعب وغير مستوعب. الوضوء مستوعب للأركان الوجه واليدين والرأس والقدمين، والتيمم مستوعب للوجه واليدين فقط. نعم. وأيضا باعتبار الفعل غسل ومسح، غسل للأعضاء ومسح للرأس، وغسل في الوضوء ومسح في التيمم. وباعتبار المحل محدود وغير محدود. نعم، المحدود كالوجه واليدين، وغير محدود الرأس. وأن آلتهما مائع وجامد. آلة الوضوء هي الماء، وآلة التيمم التراب فهي جامدة. الموجب حدث أصغر وأكبر. إذن وأن المبيح للعدود إلى البدل مرض أو سفر، وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم أيها المسلمون بالإسلام ليذكركم ربكم المنعم عليكم يرغبكم في شكره. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا الميثاق الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع الناس في بيعة العقبة الأولى والثانية، بيعة الرضوان، نعم، على السمع والطاعة، على اليسر والعسر، على المنشط والمكره. هذا الميثاق الذي كان في تلك الليلة المباركة أو في بيعة الرضوان. واتقوا الله، نعم، اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تنسوا هذه النعمة، إياكم أن تنقضوا الميثاق. إن الله عليم بذات الصدور، الله عليم بخفياتها، يعلم السر وأخفى، فيجازيكم عليها فضلا عن جليات أعمالكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.